الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. ينبغي الالتفات إلى بعض النقاط. النقطة الأولى، قد نعبر في مسألة المريض بأنه يجوز له أو يرخص له الإفطار، ونقصد بذلك الترخيص الأعم من عنوان الترخيص مقابل العزيمة، الرخصة مقابل العزيمة، لأنه في الاصطلاح الخاص المسألة مو بنحو الرخصة الشرعية، بنحو العزيمة. يحرم عليه لأن يتعين عليه القضاء، فالصوم يصير تشريع، تشريع غير مطلوب، يحرم من هذه الجهة. هذه كإشارة أولى. التنبيه الآخر أو الالتفات الآخر، أن الرواية التي ذكرناها وأجازت الصوم للمريض وقالت المريض إذا صام ما يخالف، هذه الرواية من حيث السند حصل إشكال فيها. رواية عقبة ابن خالد عن رجل صام، مو عن رجل، إشكال في السند هنا عن رجل، لا، يعني سأله عن رجل صام شهر رمضان وهو مريض، قال يتم صومه ولا يعيد، يجزيه. هذا مريض. المحمل الأول اللي ذكرناه أنه المرض ما بالغ حد الضرر، لأن المرض طيد، وإن كان في ظاهر الآية مطلق، إلا أن الروايات الشريفة شرحت المراد وبينت أنه المرض الخاص، المرض الذي يضره الصوم. طيب، بناء على هذا لابد أن تحمل أولا، بناء على تمامية سندها، تحمل على أي شيء؟ على المرض الذي لم يبلغ حد الضرر، شيء عادي. طيب، ولكن صححها السيد القوي رضوان الله عليه بناء على مبناه في رجلين هما في علم الرجال مجهولان من المجاهيل، ولكن باعتبار ورودهما في سند كامل الزيارات، تعرفون المرحوم ابن قولويه في كامل الزيارات كعادة قدماء المحدثين رضوان الله عليهم يتكلم عن قيمة الكتاب والرواة اللي يروي عنهم، يقول أنا أروي عن الثقات. فالسيد رحمه الله كان يعتقد إلى أخروات حياته اللي رجع عن هذا الرأي أن الذين وثقوا، هذه توثيق من كامل الزيارات، توثيق من ابن قولوي لكل من روى عنه في كتاب كامل الزيارات، فأي واحد يطلع مجهول في علم الرجال ويكون في سند كامل الزيارات يكفي، لأنه قال أنا لا أروي إلا عن الثقات من المشايخ، وهذا الثقة. ها الآن، فكان رأي السيد الخوي رضوان الله عليه أنه الثقات والمشايخ يعني في كل الطبقات، إلا أنه بعد مناقشات كثيرة وطويلة حتى قبل الرجوع عن رأيه حدثني بعض مدرسي بحث الخارج في قم، قال أنا كتبت للسيد أكثر من مرة قبل ما السيد تراجع، قضية قديمة، قال أنا كتبت للسيد أكثر من مرة في المسألة أن هذا الأمر يقصد من المشايخ المباشرين له ولا يقصد جميع الطبقات. فبعد في أواخر حياة السيد رضوان الله عليه كأنه قنع بهذه النظرية وتراجع عن النظرية الأخرى، فبناء على هذا مشايخ ابن قولوي كلهم ثقات ما يخالف. وهي العبارة، شبه هذه العبارة، موجودة في تفسير علي بن إبراهيم أيضا، لأنه يقول أنا أروي عن الثقات، فلا أقل الدرجة الأولى أو الطبقة الأولى يكون من الثقات. بناء على هذا حينما يتراجع السيد، هؤلاء مو في الطبقة الأولى، في الطبقات الأخيرة تقريبا، الوسطى والأخيرة أو قريب الأخيرة، فالجهالة فيهما تبقى ولا ترتفع لأجل سند كامل الزيارات. فمن هذه الجهة ما قدح فيه بعض العلماء في الرواية قدحه يكون واردا، وأن توثيق السيد كان تاما سابقا وتراجع عنه، لأن هؤلاء من المجاهيل. بناء على هذا أصلا الرواية لا تحتاج إلى تأويل بناء على هذا الكلام. ليش؟ لأنها ليست بحجة، هاي الرواية لا تعد حجة. بناء على تمامية حجيتها لا بد أن نؤولها. وإذا قلتم أن التأويل غير تام، يعني إما أن نقدح في السند، إذا قدحنا في السند تسقط عن الحجية، إذا أتممنا السند بناء على تمام كامل الزيارة، بناء على ذلك المبنى القديم الذي تراجع عنه السيد، بناء على بقاء ذلك المبنى، إما أن نقول بالتأويل أو نقول لا، أنها مخالفة لظاهر الكتاب. إذا قلنا حجة تبقى على حجيته، تتعارض مع ظاهر الكتاب تسقط عن الحجية. هذا أيضا يكون من باب النقد العلمي والبحث العلمي في تلك الرواية اللي تعرضنا لها في اليوم الماضي. بعد السند كنا نحاول نجمع بين هذه الرواية وتلك، إذا ما أمكن الجميع نأتي للمرجحات. الجامع هو ذاك اللي ذكرناه، أن يكون مرض غير واصل إلى مرحلة الضرر. إذا أتينا ما أمكن الجميع هذه الرواية مخالفة للكتاب، وتلك الروايات أولا كثيرة وأصح لنا وموافقة للكتاب، فالجهة يكون لتلك الروايات فتسقط هذه عن الحجية. هو ما يقول ما صادر عن المعصوم، شوف، لا ما يقول انا اجزم بعدم الصدور، ما يحتاج ان يجزم بعدم الصدور، هو لم يجزم بالصدور. ليس لأحد من شيعتنا التشكيك فيما رواه عنا ثقاتنا. الثقات منا او منكم اذا رووا رواية اخذوها، فاحنا نرجع نشوف اثنين مجاهيل، اكو اثنين مجاهيل لم تتم حجيتها، احنا نريد اتمام الحجية، ما نريد ننقض انها لم تصدر، هذا ما نحتاجه احنا. الصدور نحتاجه، الصدور لم يثبت، لانه يحتاج الى من؟ يحتاج الى ثقات، فيها عدم الثقات، لا يمكن ان ناخذ ديننا من عدم الثقات من المجاهيل. مرحلتين عندنا، مرحلة الآداب العامة مع الروايات اللي هي نوعين، نوع ترتبط بالأحكام، نوع ترتبط بالمعارف. الأئمة عليهم الصلاة والسلام يردون يأدبون أن لا نقف مقابل الروايات وقوف المستهزئ والمستخف بها، اللي هاي طريقة جمع من يعني فالجمع من الناس في المجتمع موجودين، ربما فيهم مثلا زعماء يعني نريد بالقلم العريض نتكلم، ربما فيهم مراجع أيضا، لكن طريقة الاستخفاف بالرواية، يعني أي رواية تطرحها عنده قبل ما ينظر إليها يستخف بها. هذا الذي يقدمون الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ما وردكم من حديث 200 رواية في هذا الباب موجودة، 200 رواية مجموعة في مختلف أبواب بصائر الدرجات والكتب القديمة اللي مبعثرة في أبواب مختلفة من البحار، حدود 200 رواية تقريبا. منها هذا النوع من الروايات تأديبية، ما وردكم من حديث آل محمد فلانت له قلوبكم فخلوه، وما اشمأزت منه قلوبكم فردوا علمه إلينا. هذا نوع آخر يقول لا ترد على الحديث، لا تستغرب، لعلك ترد على الله، على الله ترد، انت ما تعرف ملاك الامر الباطني. ونوع اخر من الاحاديث يقول انا القيت الخلاف بينهم، انا تعمدت في ذلك، انا اريد احفظكم، انا القيت هاي المسائل بينكم. نوع اخر من الروايات حول الروايات المختلفة اللي هذا النوع اخذ به القدماء وصار مبناهم في انه اذا اجت روايات متعارضة يأخذون بالتخيير فيها، يكون بأيهما اخذ من باب التسليم، شوف تقييد في الرواية، من باب التسليم وسعك، بيانو عفري تأخذ وسعك. فالأئمة عليهم الصلاة والسلام يردون تأديب. نوع ثاني حتى لا أطيل الكلام في هذا الباب، القسم الثاني هو قسم الاستدلال الفقهي وإقامة الحكم الشرعي، مو باب الاستهزاء والاستخفاف وأمثال ذلك. أنا أريد أعطي حكم شرعي، باي واقفوهم إنهم مسؤولون، أنت على أي شيء أفتيت بذلك؟ شنو دليلك أفتيت بذلك؟ لأنه كانت فرض رواية موجودة، هو راح يسألوني الرواية كانت حجة، شنو ملاك قبول الروايات؟ واحد سألناه شنو ملاك قبول الروايات، كان له منصب وتدريس وكذا وكتب وأمثال ذلك، يعني علم كان هو على أي حال. قال أنا أنظر إلى الرواية، السند عندي قرينة، إذا السند صحيح قرينة أن الرواية زينة، وإذا السند مو صحيح أنا ما أنظر إلى السند. إلى أي شيء أنتظر؟ قال أنا أنظر إلى نورانية الرواية. فأنا قلت له إذا تنظر إلى نورانية الرواية مجموعة، قلت له أنا أمر بسيط عندي، سؤال بسيط عندي، 11 رواية في باب طهارة الكتاب أكون، 11 رواية في نجاسة الكتاب أكون، 11 رواية ب 11 رواية منها صحاح الطرفين. زين، انت اذا شفت النورانية في طهارة الكتاب، الروايات اللي تقول بطهارة الكتاب غيرك، وهذا ملاك داخلي راح يصير، مو ملاك فقهي نقدر نعتمد عليه. وقلنا لفقيه اخر انت امشوف النورانية، قال انا انظرت الى روايات الكتاب النجاسة، نجاسة الكتاب النورانية. مثل يمكن ان يكون يعني اثنيناتهم حكم واقعي، هم الطهارة هم لا، ما خلص لهم، ما يصير حكم واقعي. فملاك الحجية، إذا يوجد ثلاث أنواع من الطوائف، بعض الأماكن في بعض أبواب الفقه خمس طوائف، الفقهاء لما يعددون الطوائف أربعة ثلاثة أربعة إلى خمس طوائف أكو من الروايات في مسألة من المسائل، كلها نورانية فيها، بمعنى هو مقصود من النورانية يريد يكشف صدورها عن المعصوم، يعني يقول يعني هذه قالت الحكم الواقعي، ما نقدر نقول قالت الحكم الواقعي، مو يريد يقول نوران يعني صدرت من المعصوم في مقام التقية، مو هذا، ربما صدرت في مقام التقية مثلا، مو مقصوده، مقصوده الكشف الحكم الواقعي. هذا ما يصير ملاك. صار نعم كلامكم نور، اكو نورانيه، لكن مو هو ملاك واضح فقهي، هذا ملاك باطني. هذا ما يمكن، كل واحد يمكن ان يدعي باصطلاح بعض اساتذتنا مثل القابض على اللحيه، كل واحد يقدر يقبض على لحيته، كل واحد يقدر يدعي. فالادعاء ارجع الى كلامي. فاذا مثلا النائني رضوان الله عليه السيد في الجزء الاول اتصور في صفحه 96 94 قريب صفحه 100 في الجزء الاول من جامع نعم الكتاب مال الرجال شو اسمه معجم رجال الحديث في الجزء الاول صفحه من 94 96 الى 100 قريب 100 ببالي هالمكانات. السيد هناك كاتب عن استاذه الشيخ النائني رضوان الله عليه رأي الرجل هذا باعتبار الكتب الأربعة قال أنها معتبرة. قال البحث في سند الكتب الأربعة جهد العاجز. هذا عاجز عن الفقه، ما يعرف يسوي شيء، يبحث للرجال. مبنى هذا من المباني أن الكتب الأربعة ما لازم واحد يبحث في سندها، لكن بالنتيجة مبنى آخر تبعه آخرون أن هذه الكتب بالنتيجة مؤلفيها هذا رأيهم في المسألة، هم معصومين هم. فلا بد من البحث والتنقيب في بعض الروايات التي لا يمكن العمل بها. على أي حال يمكن ما يستحق أكثر من هذا لأن تأخير يصير في المسألة، لأن نسأل لا مسألة أخرى. طيب التنبيه الآخر، مسألة اللي استفدنا منها من خلال الروايات، قاعدة افقدناها أن مسألة الضرر هو الملاك في المرض، ويصير هو ملاك من الملاكات. يعني إذا خاف الضرر من خوف الضرر بالمقدار الذي يصدق عقلائيا بشكل مقبول، يعني بالطريق المتعارف احنا نسميه خوف متعارف عقلائيا، وبالطريق المتعارف يكون خوف موجود. طيب يكون ضرر، عفوا ضرر موجود بنحو بدرجة الخوف. فالضرر اذا توجه اليه، وهذا بشكل واضح، إذا توجه إلى الآخرين شنو الملاك في دفعه؟ نفس الآية ما يظهر منها، من نفس الآية ما يظهر. إذن لابد أن نرجع إلى ملاكات الشريعة العامة. بالنسبة إلى الناس يكفي ملاك الضرر ليعود للنفس. الصوم يضرني نوع من الضرر حقيقة. فشي صير هنا أنا. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر. يتبين من هذه الملاكات العامة في الشريعة وباصطلاع البعض لعله من المتأخرين أول من ذكرها المرحوم كاشف الغطاء شيخ جعفر الكبير رضوان الله عليه، اللي كان يسمي شم الفقاهة، والمتأخرين يسموه روح الشريعة. روح الشريعة وشم الفقاهة، يعني السير من خلال العموم في الشريعة الإنسان يحصل على قناعات مستنبطة، حتى لو لم يكن يعني قاعدة مصرح بها، لا مستنبطة من عموم الشريعة أن الشريعة لا ترضى بالإضرار به، سواء كان الإضرار بنحو المرض الموجود أو مرض غير موجود. فمن كان منكم مريضا، ظاهرها شنو المريض الفعلي، منكم كان منكم كان منكم ينصرف الى المرض الفعلي، اذا لا اذا يصوم يحدث مرض، ماكو مرض فعلي، يحدث عند مرض، عبرت الروايات ورد خوف الرمد. الان رمد، الان ما بي رمد، اذا ورواية أم سلمة يصيبها عشو الليل إذا صامت، هذا حدوث المرض فيما بعد. هذا البعض أدخله في عنوان الآية المراد من كان منكم مريضا، مو المريض الفعلي، حتى المريض الشأني أو المريض اللي يحصل يعني يحصل له المرض. البعض بعض الأعاظم والأكابر قال لا، هي القضية حتى لو لم يدخل في ظاهر الآية بالأولوية نثبت ذلك. شلون بالأولوية؟ الشارع المقدس يشوف عندك مرض هو مو سببه، الشارع مو سببه، انت متمرض فتمرض، الشارع مو سبب المرض. هو لا يرضى، لا يرضى ان تصوم لوجود هذا المرض لأن لا تتضرر. المرض الحاصل عندك بغير سببه لا يرضى ان يضرك به، ان يضرك به. فكيف اذا كان هو من خلال تكليفه اللي يسبب لك مرض بطريق اولى، شوف الاولوية، بطريق اولى لا يرضى بهذا التكليف المسبب لك المرض، فالاولوية رفع ما اذا حصل من الصوم مرض في المستقبل. طيب، والضرر بعنوانه العام ايضا تكلمنا عنه، يفهم من ملاكات الشريعة. بقي عندنا اكو ناس يسألونه، حتى في شهر رمضان سئلت بذلك انا، ويسألون يعني يمكن انتهم مبتلين بهذا الامر، خصوصا اهل المساجد والحسينيات وامثال ذلك يجون يسألوهم، يقول لك انا اشتغل، انا اشتغل، اذا اصوم اتضرر، تتمرض؟ لا لا ما اتمرض، كل شيء بيصير بي، اتضرر، ما عندي فلوس، شو اسوي انا؟ التفت الى هذا المعنى، اشتغل خباز، اشتغل بقال، بالحلويات، بكذا، اي شغل يتعارض، يقول واقعا اذا اشتغل بيني وبين الله ما اقدر اصوم. شو تقول انت؟ شو تقول له؟ يفطر؟ احنا لازم نشوف الضرر له مخرج عنه او لا، حتى نشوفه يقدر يفطر لما يقدر يفطر، الى مخرج عنه او لا، يقدر يتداين وبعد شهر رمضان يسدد دينه، اذا يقدر واجب عليه يتداين وواجب عليه يحفظ ملاك الصوم او يغير العمل، يترك العمل، حتى لو يقدر يترك العمل، يغير العمل او يترك العمل باي طريق يمكن ان يؤدي الصوم، ها، بالدين، بتغيير العمل، بترك العمل فعلا، اذا يقدر، اذا يقول لا برقبتي عائلة ما حد يعرفني دايني، اذا يوجد بيت مال فيه زكاة فيه سهم امام وطلع صاحب الصندوق على ذلك، واجب يطي، لازم يطي، من المستحقين لهذا يطي حتى يصوم. اذا ما وجد لا احد يداينه ولا احد يطي من سهم الامام ولا من الزكاة ولا غير ذلك، ويقول انا اذا ما اشتغل عائلتي تموت جوع، بالتدريج اذا تشتغل يوم ايش قد تأمن خرج، يقول خرج يومين، تفتت الى هذا المعنى، يعني الصوم يضره بتضييع عائلته، والصدق ماكو طريق اخر، اذا اخو قلنا عدم وجود طريق اخر فحينئذ يفطر، الضرورات تقدر بقدر، يفطر يوم يشتغل وما يطلع للشغل، لا يشتغل يحصل كسب، اذا يكفي يومين ولو بمقدار عسير صعوبة واجب عليه صوم اليوم اللي بعده، فالضرورات تقدر بقدرها. فشقد ما يقدر يصوم من الشهر يصوم، شقد ما يقدر يفطر. فشفت الضرر، اذا اضر به وضيع عائلته، اذا يقدر قلنا من الصدقات من صندوق الخير من الديون من الكذا، هذا ما يدخل في هذا الحساب ابدا، ما يدخل في هذا الحساب، ما يجوز له. الا انه اذا تعارض الصوم الواجب مع ضرر وكان ذلك الضرر له ملاك شرعي واجب شرعي، يعني يهلك هو فحفظ النفس واجب، او يضيع او يهلك عائلته فحفظهم واجب. وكذلك مثال اخر، اذا يريد يبقى على صومه، وقلنا واحد غرق ما يقدر يروح ينجيه الا ان يشرب شويه مي، قولا ضعيف الان هو يشرب فد مقدار مي كذا حتى يروح ينجيه لمؤمن بهالمقدار هذا، فهذا ايضا الضرورات تقدر بقدرها. كل واجب اهم احرزنا ملاك انه اهم، كل واجب يكون من هذا القبيل فهو مقدم على الصوم. هذه نقطة، بقيت نقطة، إذا أحرز الأهم وتركه وأتى بالمهم صام، مع ذلك إذا صام تارة ضرر أكو من هالقبيل وأخرى لا، بيؤدي إلى ترك واحد من تلك الواجبات، يأتي الكلام عنها إن شاء الله. باب الترتب، نعم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم. المعقول لا خلاص. أيضا مذكور هذا أيضا. لأن الأصل أنه واجب عليه، فالأكل يعد من الضرورات فبقدرها، عنوان عام يصير.